الحمد لله الذي آوى من إليه أوى وأعد لمن قصده جنات المأوى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له على العرش استوى وقضى إنما لكل امرئ ما نوى. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وأمر بالتقوى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ونهى النفس عن الهوى. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله المنزل، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله المفضل، وأصدق كلمة ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وشر الأمور محدثات مبتدع يؤول، وجاهل سفيه مضلل. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. معاشر المسلمين، إن الله يخلق ما يشاء ويختار، فقد اصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس، وفضل رمضان على سائر شهور الزمان، واختار البيت الحرام وجعله أول بيت وضع للناس، وفضله وبوأه وجعله مثابة وأمنا للناس، وباركه وجعله قبلة وهيئه، وحرمه وعظمه وجعله المنسك الأساس. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، وحرم حماه وجعله البيت العتيق، ودعا إلى قصده وقال لإبراهيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فلبوا معاشر المسلمين نداء الله: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. عباد الله، إن الإسلام عقيدة وعبادات وسلوك ومعاملات، بني على خمسة أركان هي الأمهات. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمسة: على أن يوحد الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان والحج. متفق عليه. أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الحج عبادة العمر وختام الأمر وتمام أركان الإسلام، وفيه أنزل الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: إن عبدًا صححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة يمضي عليه خمسة أعوام لا يفد إلي لمحروم. أخرجه ابن حبان في صحيحه. فأدوا فرائض الله، وحجوا بيت الله، وأتموا الحج والعمرة لله.

قلنا بلى. قال فأي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه. ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ متفق عليه. إن شهر ذي القعدة أول الشهور الحرم المتوالية، وفيه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتمر. فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته، عمرة الحديبية في ذي القعدة حيث صده المشركون، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة حيث صالحهم، وعمرة الجعرانة إذ قسم غنائم حنين، وعمرة مع حجته. متفق عليه. عباد الله، موسم الحج موسم بر وطاعة وسخاء، وفرصة بذل وجود وعطاء. فقد كانت سقاية الحاج وسدانة البيت من مآثر ومفاخر الجاهلية يتنافسون فيها، وجاء الإسلام فأقرها. أذن النبي صلى الله عليه وسلم للعباس أن يبيت بمكة ليالي منى من أجلها، وجاء إلى السقاية فاستسقى فشرب، ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها، فقال اعملوا فإنكم على عمل صالح، وقال لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه، وأشار إلى عاتقه. رواه البخاري. ولقد من الله تعالى على المملكة العربية السعودية بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والعمار والزوار، وتقديم الخدمات اللازمة ومساعدتهم على أداء مناسكهم ووضع لوازم السلامة والأمن لهم. فجزى الله خيرا أئمتنا وولاة أمرنا خير الجزاء وأوفاه، وأتمه وأكمله وأحسنه وأزكاه. عباد الله، وأنتم في أحب البقاع إلى الله، كونوا يدا وعونا للقائمين على الرعاية والخدمة والتنظيم والترتيب. تقبل الله منا ومنكم، ووفقنا الله وإياكم. حجاج بيت الله الحرام، حجاج بيت الله الحرام، لقد بذلتم ووفقتم لتلبية فريضة الحج، فاحرصوا على أدائها وإتمامها وقبولها، وتعلموا من أحكامها. وإياكم والرفث والفسوق والجدال، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وعليكم بالسكينة والوقار. تراحموا إذا تزاحمتم، تراحموا إذا تزاحمتم، وإياكم والتدافع، وارأفوا بضعفائكم، فإنما ترزقون وتنصرون بهم. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أردف أسامة خلفه ودفع من عرفه، وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس، السكينة السكينة، رواه مسلم. اللهم تقبل من الحجاج حجهم، اللهم تقبل من الحجاج حجهم، واكتب عظيم الأجر والثواب لكل من أسهم في خدمتهم وسعى لراحتهم. اللهم هؤلاء عبيدك وضيوفك وحجاج بيتك، أتوا من كل فج عميق، قد انقطعوا عن بلدانهم وتركوا أموالهم وأولادهم. اللهم فارحم غربتهم عندك وانقطاعهم إليك ووقوفهم بين يديك. اللهم تقبل مساعيهم وزكها وارفع درجاتهم وأعلها. اللهم اجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا. اللهم أمنهم من جميع الأخطار، اللهم أمنهم من جميع الأخطار، وأعدهم إلى أوطانهم وأهليهم سالمين غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين بتوفيقك، وأيده بتأييدك. اللهم وفقه وولي عهده لما تحب وترضى، واجزهم خير الجزاء على ما يقومون به من خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما. اللهم احفظ هذه البلاد بحفظك واكلأها برعايتك. اللهم احفظها من كل مكروه، واجعلها آمنة مطمئنة، وافضح من أرادها بسوء، واجعل كيده في نحره. اللهم احفظها وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. عباد الله، صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين.